آخرین متوسطین بود و آخرین که اما حربیانه مبارکاتن موجود کرمت موجود حقیم از دامین دو قرآن کنیم و مولد موجود این ها را نمخل مخصمیه که مدینه که مدینه موجود حلیمان مکن که مدینه موجود کسی که جسا مکون داری خودتا جسا مکون داری ومی مکون فيكوكي أو إنسان عامي أجلوه كأليم يا وسم حمديك لحوزك لحوزك لحوزك أو أولي أو باعظ مسؤول فراز يسوه كامفربه الهسانان هو الهسان أمزا الهسان ما هو او جراحة في النار انا في السيارة ناس ايكا من جميل الانسان ثمانية كبيرة وحيثان يكد النار بقي تفاوت الروح ايدا تفاوت او جميلان دوروا اطفالا او تقول غلط الله يمتعطينا فرائف الإنسان الزاني السياسة الغازم والمغرب من سفاد الزان أو من نجم خطيها والله أزان نازم حسن فائد حسن نجم ومن فرائف الجامعة يخطف مصاصة إنسان مصاصة خلطة ما يخطف فيها بعد ذلك لما حسنيني فاطور فاطور فاطور كردستان كردستان كردستان كردستان كردستان كردستان كردستان كردستان كردستان كردستان كردستان كردستان كردستان كردستان كردستان كردستان كردستان كردستان كردستان كردستان كردستان كردستان كردستان كردستان كردستان كردستان كردستان كردستان كردستان كردستان كردستان فاعل يبتل يحفظ الإسلام ولأجل الإمام ما يطلعون من اللي فكتبه فجاوست ما يطلعون من اللي فكتبه فاعل يبتل محمودية الإسلام وثنيا لما يطلعون دفع لما المحفوظ الإسلام ولدفع لوثنيا لما لخيط في جراني أو محمودية الإسلام كبراء أجل ظلم لفق خبتا دفع لفقتين محبوبة للإسلامات ولي أكري ظلم لمنته بكارثان من لكتين أما مثلا دعوة أكثر أو كلمات أكثر رواجبين مجهور من مختار أمادي نجري إسلامات الله يسلمك آية حقيقة لفضل الذي فاعتدين ودورين الإسلام دوله فهو لو محبين فاتحين منادا مستدين مختار الناس فقط ينجد ويجده فأما زمن تجي مقدمة الشاب مقدمة من فيه أهضله ودي فاني أهاها أري أري ودي فاني كده فارحة أوسكا أأم دور إنسان وضار أجل أيدي زيان أوسكا دفاع صنع وصنيف من المسيح نتنا كارج غير الدينات بل في الجزء كل حركة سنابر الأدرياء فالسادات وفن مسائل السكرية أو كصلاة هل أولى حق حالية حتى أجر حالية حتى أجر نجلي بإيمان ولو الصادقة ما حتى حالية فلا تجيهني كان حالية بهذا الإطلاق ولا نجل مسائل كل وقت الصادقة لجاي عملا هر واحد من وزن لا مبارك لكيانا جميع سكرنا حقها هو بلو خلطه هر واحد من حقها هو ما مطمئن به عذاب اینهی که جمعیه ناخواب دوا نداره محبوب نداره خوشه که جمعیه ولي قلب why you have to do this to the book, little حتى جاي أهم لنا يروا عبادة جوهات الدنيا مالك الدنيا كعبة بوغاية سورة القرآن ورقلين التوراة مجلد القرآن آخر مطلب نصر إيجي أو دينوا من متعهد في عبارتنا محمد أدين بدين الحب أو دينوا عبارة لنا محبة من مخزن المستدفى أو الرجاي أولا أنا توجهت ركائبهم وعلى يدها مسير الرفاء الظاهر وغلل محبة بروحا فيكم أرسلت ديني وإيمانية أو فالحب ديني وإيماني لكن أدين بديني الحديثة إذن أمد أمك خاصة أرسلت ديني وإيماني بروحا فيكم راه رو محبة بريد من آزادان الدين قران دين وإيمان حم ليلة كان لو مسيرات كبيرة برو برو خمال براسي وازا قران يعني كي حسيت المنصوص وانا كيف عن المنصوى حالي كرم دي أو الأوصوانا أو بالصفقية دي صفحية الدول فرخواه كان آكل دون أزانم لباسة كاني بو دون أزانم خوصة كاني بو أدوانا وخلاصة آلم دولة للا وحنا خطيا خرمتي أكدو وقتي حزة موسى دو دركة توحيد يبانا أن مزخرفات أجنلي دو دور عفاد الجنلي ولنا زاني أو الله بلا أخوة ومترح عبارة كامية جلوكية محبة كامية وزين محبوبي وأسترجي أو لتكمنا بزين وتجد عبارة أو جين تفتح تفتح تفتح منا تفتح وأوصل بدار الطبيب كبه أو مدى بيالي الله إنسان في حاسه وياخته عليه ما وضعه جو مرده إنسان في حاسه بارك الله الحاجة بارك التنزق فتاة فبجوان يا أحد بارك عبارات فرماورة تقالي جل برابر حوائيه أهلا محبوبة جلال خالق إثارة اليوم النساء تقول تدري في إثارة إنتو بخلق ديني في قلبي وحق الأرض على معصومة فوقت إيجي حسن جلك السنة بسطاعة إيجي حسن جلك السنة هذا الحسن ابن العربي خاعد حالي كل ما محبب أي لسنة أنا أتجه براسك قول محبب كتير وتخواي المتعاد هذا يأكل جزء ولا لبتكون مرض أكثر من الدنيا مثل سايت آخر كل من برا حرج فكركم محامي خبرة آيات القرآن أصلي بوضو ما دمع من سورة الأخرى وبخال مطعام محمود سورة في سورين سورة أرض الشارع آوات حقيقي نخلي على الشيء نسأل بسورة من بقل بقل إنسان ويسا إليسي بقل إنسان ويسا حبيبه خواصعي كل برابر وضعي او اذا اذا خير اذا نسبت او رابر الله